عام المقاضاة، العمرة عمرة القضية وعمرة القضاء، عمرة القضية في العام الذي يليه. وعمرة القضاء من هذا المعنى التي أخذت من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين. يقول: وغلطوا من قال إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صد عنها، لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل بالإحصار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك العام، إلا أنه إذا كانت حجة الإسلام أو عمرة الإسلام وأحصر عنها وتحلل بالإحصار بقي ما عليه من حجة الإسلام وعمرة الإسلام، والله أعلم، وأجر على ذلك بنيته، ولكن لا تجزئ عن حجة الإسلام. ومن يوجب العمرة يقول لا تجزئ عن عمرة الإسلام حتى يحج ويعتمر. إذن لم يكن قضاء، لم تكن عمرة القضية عمرة القضاء لأنها قضاء للعمرة التي صدوا عنها، فإن من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لم يكونوا جميعا معه في عمرة القضية، وإنما من تأثر له منهم كان معه. فإذا منع الإنسان بعد إحرامه بحج أو عمرة من الوصول إلى البيت فتحلل بالإحصار لأنه أحصر ومنع وذبح الهدي، فإنه لا يلزمه القضاء كما ذكرنا، إلا أن تكون حجة الإسلام وعمرة الإسلام. وأما حديث من كسر أو عرج فقد حل عليه حج من قابل، فهذا الإحصار بالمرض عند من يصححه من العلماء وهو ظاهر، والذي يظهر أن عليه أن يحج حجة الإسلام وليس أن ذلك من باب القضاء. ومن يمنع من العلماء الإحصار إلا بالعدو ويقول لا حصر إلا حصر العدو، يقول هذا الذي تحلل بالمرض يلزمه القضاء لهذا الحديث. يقول: وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الإملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها هذا ما اشترى فلان، أو هذا ما أصدق، أو هذا ما وقف، أو أعتق ونحوه. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلماء، وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان وجميع البلدان من غير إنكار، لأن هذا المقصود به إنشاء أو كتابة هذا العقد الذي قد تم، والله أعلم. يقول: هذا المكتوب، يعني هو عبارة عن كتابة ما باع أو كتابة ما ملك أو كتابة ما أصدق أو وقف أو أوصى أو أعطى. قال القاضي إياد رضي الله عنه: وفيه دليل على أنه يكتفى في ذلك بالاسم المشهور من غير زيادة، خلافا لمن قال لا بد من أربعة: المذكور وأبيه وجده ونسبه، فإذا كان مشهورا يكفي، إنما يحتاج إلى ذكر الاسم الثلاثي أو الرباعي أو الثلاثي مع اسم العائلة الذي هو النسب إذا لم يكن معروفا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب أولا هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، ذكر اسمه فقط ووصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولما كتب محمد بن عبد الله كما طلبوا كان ذلك باسم أبيه فقط، فالاسم الثلاثي والرباعي عند الحاجة إلى ذلك وليس شرطا. قال: وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين، وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك. فأما مسألة الصلح فهي مسألة عظيمة الأهمية، أعني أن الصلح مع الكفار لمصلحة المسلمين جائز مشروع، وذلك موافق لقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. والبعض يظن أن شرط الصلح أن يطلبهم ذلك، وليس ذلك بلازم، والآية وإن دلت على ذلك بمفهومها، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عرض بطلب الصلح وأرسل عثمان لينظر معهم في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وهم صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الأحزاب بأن يصالح غطفان على ثلثي ثمار المدينة، فأبى عليه الأنصار ذلك، ولا يهم عليه الصلاة والسلام بمحرم. لذلك نقول: لو كانت المصلحة للمسلمين في أن يطلبوا الصلح من الكفار على أن ينصرفوا عنهم أو على ما كان فيه المصلحة جاز هذا الأمر. ومن قال من أهل العلم إن آيات السلم منسوخة، إنما قصد من قصد من أهل العلم ذلك، قصدوا التخصيص لا النسخ الاصطلاحي، التخصيص بالزمن وبما هو مصلحة للمسلمين، يعني أن الأصل الذي نزلت به آيات سورة براءة أن يقاتل المسلمون الكفار حتى يدخلوا في الإسلام أو حتى يعطوا الجزية على يد وهم صاغرون. ولكن إذا كان نقول هذا هو الأصل ويسعى إليه المسلمون، لكن إذا كانوا في وقت ضعف فيه المسلمون أو قل مددهم وكانت المصلحة في ترك القتال، فلا بأس بالصلح في هذه الحالة. وهذا يطلق كثير من السلف عليه، يعني أن هذه النصوص الخاصة بالسلم أصبحت مخصوصة بوقت معين، وهو وقت حاجة المسلمين إلى ذلك، أو بحال معين وهو مصلحة أن تكون المصلحة أو بسبب ضعفهم ووجود مفسدة من القتال، فيكون هذا مخصوصا بحال معين ووقت معين، ولا يكون هو الأصل. هذا معنى النسخ عند من قال نسخا، لأن البعض يقول الأصل أننا لا دخل لنا بغيرنا، هذا ليس من أهل العلم ولا أهل الدين، وإنما يقوله إما جاهل أو منافق يريد إقرار الكفار في بلادهم على كفرهم إلى الأبد كما يزعمون ويقولون. فمثل هذا باطل بلا شك، لأن آيات سورة براءة وما هو مثلها من آيات أخرى من الأمر بقتال الكفار وأحاديث كثيرة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه من بعده، وهو أنهم بدأوا الكفار بالقتال وطلبوهم في ديارهم ولم يتركوهم وكفرهم كما يزعم هؤلاء الجهال أو المنافقون. نقول: آيات سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا كله وأمثاله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. لكن هذا الأمر ليس عاما في كل حال وفي كل وقت لا يخصص، هو عام كأصل. نعم الأصل ذلك والعموم معمول به، وأما أنه لا يخصص فلا. فإذا كانت مصلحة المسلمين في أن يقبلوا الصلح مع الكفار إما طلبا من الكفار وإما طلبا من المسلمين، ولو ببعض الإجحاف إذا كانت المصلحة في ذلك، إذا كان ما يدفع من مفسدة بهذا الصلح أعظم من مفسدة ترك القتال، لا شك أن ترك القتال فيه مفسدة وقبول بعض الشروط المجحفة فيها مفسدة، ولكن قد تكون المفسدة الأخرى أكبر، قد تكون المفسدة التي تدفع بهذا الصلح أكبر، أو أن يكون هناك مصلحة أكبر من هذه المفسدة اليسيرة. والنظر في موازين المصالح والمفاسد بحسب الشريعة. فالذين يرون النسخ المطلق على المعنى الاصطلاحي لآيات الصلح والصفح والعفو أخطأوا خطأ بينا، ولا يزال أهل العلم يتكلمون عن شروط الصلح مع الكفار في كل المذاهب. فلذا من يرى أنه لا صلح نهائيا لأن الآيات منسوخة، على اصطلاح المتأخرين من إزالة الحكم بالكلية، فقد أخطأ فأمهم خطأ بينا، وإنما هو نسخ بالمعنى الأوسع. كما ذكرنا أصبح هذا الأمر بالصفح والعفو في آيات الصفح والعفو والصبر التي في الآيات المكية غالبا، وآيات قبول الصلح والسلم مخصوصة بوقت معين، وقت حالة المسلمين ومصلحة المسلمين أو ضعف المسلمين وحصول مضرة لهم من القتال. فهذا الذي عليه عامة أهل العلم. ولابد أن نفهم النسخ في اصطلاح المتقدمين من السلف من الصحابة من بعدهم، حتى لا نحاكم ألفاظهم إلى اصطلاح المتأخرين الذي يعنون به في معنى النسخ النسخ مطلقا من إزالة الحكم وعدم العمل به في حال من الأحوال. وكما ذكرنا في أمر الصلح فهو في أمر الصفح والعفو والصبر على أذى المشركين، كما قال عز وجل فأعرض فتول عنهم فما أنت بملوم، قال عز وجل فاعف عنهم واصفح، ونحو ذلك من الآيات. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن كان بأرض وفيها مستضعف عمل فيها بآيات الصفح والعفو. وهكذا أيضا في الآيات التي فيها الأمر ببدء القتال، ببدء الكفار بالقتال دون أن نبدأهم نحن، مثل قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فهذه أيضا يعمل بها عندما تكون المصلحة للمسلمين في ذلك، أعني أنهم في وقت قد لا يبدأون الكفار بالقتال لأجل قوة الكفار وضعف المسلمين، فإذا قاتلهم الكفار قاتلوهم ودافعوا عن أنفسهم. أحيانا يكون هناك أمر بالصفح والعفو والصبر واحتمال الأذى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بمكة والمسلمون، وكان لا يأمرهم بالقتال عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن القتال في هذه الحالة فيه استعجال لاستئصال المسلمين مع التفاوت الهائل بين المسلمين وبين الكفار العدد والعدة والاستعداد للقتال. قد تأتي عليهم مرحلة يدفعون عن أنفسهم، يقاتلون قتال الدفع دون قتال الطلب، وتأتي عليهم مرحلة يجب عليهم أن يبدأوا الكفار بالقتال جهاد الطلب كما يدفعون جهاد الدفع. فلذلك نقول هذه الآيات لا تعارض بينها وبين آيات السيف وبين آيات القتال، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كذلك ليس فيه تعارض، لأن ذلك مردود إلى ما يراه المسلمون مصلحة، الإمام ومن يشاورهم، حيث إذا ظهرت المصلحة وفعل المسلمون ما هو الأصلح. فالصلح مع الكفار جائز بشروط المصلحة للمسلمين، وأما ما كان يراعي مصلحة الكفار أو ما كان مخالفا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، مثل القبول أو الإقرار بباطل يطلب الكفار الإقرار به وتكذيب الحق الذي مع المسلمين، أو التنازل عنه، أو السعي في إقامة الباطل في وسط المسلمين، فذلك لا يجوز بحال. وإنما ورد الصلح في الإسلام مع الكفار على أنواع، ورد منها صلح مطلق غير محدد المدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود أول ما أتى المدينة، فصالحهم صلحا مطلقا غير محدد المدة. وهناك صلح مؤبد، وهو الذي ذكر الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. والمقصود بالمؤبد يتوارثه جيل عن جيل إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، ولا نعني بذلك أنه إلى الأبد، لكن لطول المدى سمي مؤبدا، الزمن الطويل المتوارث بلا تجديد، يرثوه أبناء الكفار عن آبائهم ويورثونه لأبنائهم دون حاجة إلى تجديد صلح، وهو الذي ذكر الله في كتابه وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ونوع ثالث هو صلح محدد المدة، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، ولا يجوز الخلط بين هذه الأنواع، فإن لكل حكمها. فالنوع الأول وهو النوع المطلق هو نوع جائز، لا يلزم المسلمين الاستمرار فيه، ولكن لا يجوز أن ينقضوه، فهو قائم ما لم ينقضه الأعداء، وما لم يرى المسلمون أن مصلحتهم في إلغائه فيخبرون العدو بإلغاء هذه الهدنة والمعاهدة فينبذ إليهم على سواء. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يجوز أن يبدأهم بقتال على غرة والصلح قائم، فإن هذا غدر محرم بإجماع أهل العلم. وإنما الذي يجوز أن يخبرهم بانقضاء الصلح، بأن الدولة المسلمة لم تعد ملتزمة بهذه الهدنة، وهذا مثل ما يعرف في زماننا بوقف إطلاق النار غير محدد المدة، يستمر تلقائيا ما لم يعلن أحد الطرفين انتهاء العمل به. ولا يجوز أن يبدأهم بقتال حتى يعلمهم، ويكون يكون المسلمون والعدو على سواء في العلم بأن العهد قد قضى أو قد ألغي، إلغاء المعاهدات المطلقة، فرق بين المطلق وبين المؤبد. المطلق غير محدد المدة، وهذا الذي نزل فيه هذا النوع من العهود الذي كان موجودا، نزل فيه قول الله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وبعض العلماء كما ذكرنا يقول هذا النوع منسوخ، والصحيح أنه ليس بمنسوخ، ولكن هو باق عند المصلحة، وكما ذكرنا جائز وليس بواجب، وليس بمعنى أنه ليس بواجب أنه يجوز أن يغدر فيه، لا، ولكن يجوز أن يلغى. أما المحدد المدة فيجب على المسلمين الوفاء به، ولا يجوز لهم أن يلغوا هذا العهد دون نقد من الكفار ولو حتى بالإعلام، لأن الله عز وجل قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وأما من لم يكن لهم عهد أصلا فهؤلاء الذين نزل فيهم قول الله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فتضمنت أوائل سورة براءة. من كان له عهد مطلق كان مؤجلا إلى 4 أشهر من يوم النحر إلى يوم 10 من ربيع، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، 4 أشهر يعلم خلالها أنه لا عهد بيننا وبينك بعد ذلك. الذين لهم عهد مؤقت إلى مدة لم ينقضوه ووفوا به فعهدهم إلى مدتهم. من دخل في صلح قريش من بعض القبائل ووفوا بهذا ولم يعاونوا قريشا فكان عهدهم في الحديبية إلى 10 أعوام 10 سنين، فهؤلاء عهدهم إلى مدتهم. من لم يكن له عهد فإذا انسلخ الأشهر الحرم آخر المحرم، فعند ذلك يقاتل، خلافا لمن حاول من أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله أن يجعل الأشهر الحرم هي أشهر التسيير 4، وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة. أعني أن الأشهر الحرم معلومة، وإذا عرفت بالألف واللام فهي الأشهر الحرم وليست أشهر التسيير، صفر وربيع الأول وعشر من ربيع الثاني ليست بأشهر الحرم، وإن منع منها قتال نوع معين من الناس لكن لم يمنع من قتال نوع آخر. الذين منع من قتالهم أشهر التسيير فسيروا في الأرض 4 أشهر هم الذين عاهدهم المسلمون عهدا مطلقا، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم. أما قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أي لغير المعاهدين، وهؤلاء مشركوا العرب الملتزمين الملتزمون بتحريم الأشهر الحرم، فإنهم يلتزم معهم بهذا التحريم ما لم يقاتلوا في الشهر الحرام. وأما من لم يعظم الأشهر الحرم وقاتل فيها أو بدأ قتاله قبل الأشهر الحرم فنحن لا نلزم بترك القتال معه في الأشهر الحرم، ولكن إن لم يقاتلنا في الأشهر الحرم وترك القتال فيها ولم يكن القتال قد بدأ قبلها فالصحيح أنه لم ينسخ تحريم هذه الأشهر الحرم، لم ينسخ تحريم القتال فيها. نقول النوع الأول النوع المطلق غير محدد المدة عقد جائز إذا ألغاه أحد الطرفين وأبلغ الطرف الآخر قبل أن يستعد لقتاله ويعطيه المهلة كذلك حتى يكون هم وهم سواء على معرفة واحدة بنقض العهد، فذلك جائز وعهد صحيح يجب الوفاء به ما لم يلغى من الإمام أو ينقضه الكفار. النوع الثاني محدد المدة يجب الوفاء به ولا يجوز نقضه ولا يجوز إلغاؤه وهو عقد لازم خلال هذه المدة، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم لوجوب الوفاء بالعهود. والنوع الثالث من العهود هو المؤبد الموروث جيلا بعد جيل وهو عقد الذمة، وهو مشروط بما ذكر الله في كتابه: إعطاء الجزية والصغار الذي علامته التزام أحكام الإسلام، الخضوع لأحكام الإسلام وللدولة المسلمة. وهؤلاء رعايا للدولة المسلمة في الحقيقة، وإن كانوا أهل ذمة ليسوا كمواطني الدولة من المسلمين، والذين يرفضون هذه التسمية أهل جهل أو ضلال وزندقة ونفاق. الذين يرفضون تسمية أهل الذمة والذين يقولون الذمة أو الجزية في ذمة التاريخ أي أنها انقضت، نعوذ بالله من الضلال. أنسخ كتاب الله عز وجل آراء الناس وسخافات عقولهم وشرعة الأعداء تنسخها وتلغيها، ومن وافقهم من المنافقين نعوذ بالله من ذلك. نوع من العهود لا نجده في هذه الثلاثة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا نزل به كتاب، ولا في أشد حالات الاستضعاف، وهو الإقرار بحق الكفار في أرض ما إلى الأبد. وهذا الذي يسعى إليه في زماننا، وليس في أرض لم يدخلها الإسلام، بل في أرض دخلها الإسلام وكانت بلادا للمسلمين، بل هي أرض مقدسة عندهم، أعني أرض فلسطين وبيت المقدس وما حول المسجد الأقصى. فالذين يقولون عهود السلام الأبدية التي تعترف بحق الكفار في أرض أيما كانت تلك الأرض، عهود وعقود باطلة، ليس لأجل ما يظن البعض من أن بعض من ينتسب إلى الإسلام هو الذي طلبها وذهب إليهم في الأرض التي احتلوها، ويقول إنما الآية في إن جنحوا للسلم وهم لم يجنحوا. هذا كلام واهم ومخطئ من يقول. ليس السبب في هذا أننا طلبنا أو هم طلبوا، كما ذكرنا الآية تنص على أننا نجنح للسلم إن جنحوا بالمنطوق، وبالمفهوم أنهم إن لم يجنحوا لا نجنح نحن ولا نقبل، ونقول لكن قد ثبت أن الرسول طلب وعزم على الطلب فلا يمنع من ذلك، والمنطوق مقدم على المفهوم، ولا حرج على المسلمين أن يطلبوا الصلح إذا احتاجوا إلى ذلك، ولكن صلح موافق للشر. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة مستضعف تنزل عليه الآيات التي تبين أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وتنزل عليه الآيات ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتى أهل مكة بالذبح وأنه سيظهر على بلادهم وسيأخذون كنوز كسرى وقيصر، وأنزل الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، وأن الإسلام سيظهر في الأرض كلها. فكيف يقال حق الكفار وخصوصا المعتدين المحتلين؟ أي حق هذا؟ كيف يكون حقا وقد أبطله الله عز وجل؟ وكيف يقر المسلمين أن يعلى الكفر ويظهر ويفرض على الأمم والناس بمن فيهم أهل الإسلام في بقعة ما من الأرض؟ فهذا في أشد مراحل الاستضعاف لم يقع، فكيف يقال إنه حق؟ كيف يقال حقهم؟ حتى سئل بعض من نافق والعياذ بالله أو داهن وأحسن أحواله أن يكون جاهلا عن الكفار الذين يمنعون الحجاب في بلادهم فيقول حقهم، ونعوذ بالله من ذلك. فإن الإقرار بأن ما يفعل من الكفر والفسوق والعصيان حق مناقضة لكتاب الله، كيف يكون حقا؟ هل جعله الله عز وجل حقا لهم حتى يقال هذا حقهم أن يفرضوا الفسق على المسلمات، أو أن يفرضوا الباطل فضلا أن يفرضوا الكفر على بلاد المسلمين؟ كيف يقال أن هذا حق؟ لا يكون حقا بحال من الأحوال. يقر المسلمون الكفار في الصلح على أرض لهم مدة من الزمن أو بغير مدة إلى حين أن يتمكن المسلمون من غير ذلك، فيلغوا المعاهدات المطلقة، أو يدفع الكفار الجزية فيعلنوا خضوعهم لسلطان الإسلام حتى تكون كلمة الله الشرعية هي العليا، حتى تكون كلمة الله التي هي شرعه هي العليا. فأما غير ذلك فكيف يتصور أن يقر به المسلمون؟ هذا كلام باطل، وهذا في الحقيقة الذي يريده الكفار، وهذا الذي يدندرون حوله. لا يريدون إلا أن تمشي الأجيال تقر أن هذه مثلا أرض إسرائيل ليست أرض فلسطين التي احتلها اليهود، لأن هذا الصراع في القلوب يتحول بعد أجيال إلى صراع على الأرض، إلى الواقع، إلى أن يخرج هؤلاء من بلاد المسلمين إن شاء الله. أما إذا نشأت أجيال تقر بأن هذا هو المطلوب، هذا هو الحق، لن تتحرك في يوم من الأيام، وهذا الذي يريدونه ويفرضون يعني يريدون فرضه على المسلمين. وللأسف أن كثيرا من المسلمين يجهل هذه الحقائق وتوضع الأشياء عنده في موضع بعضها، وقد يلبس على بعض أهل العلم في هذا الأمر فيوصف الصلح الذي هو فيه إقرار بحق الكفار في بلاد المسلمين على الدوام وإلى الأبد دون أن يكون مؤقتا أو مطلقا، بل يؤبد ويقال هذه دولة معترف بها، أي هذا حقها وحدود لا يجوز لنا أن نعتدي عليها أبدا، فيقال لهم أن هذا مثل الصلح الذي كان فعله النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا أو مؤقتا، أو أن البعض قد يتوهم المساواة بين هذا وذاك. وعلى هذا فتاوى من أفتى من المشايخ وقت الصلح مع اليهود بأن هذا من جنس ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، واحتج عليه بصلح الحديبية، وهذا فرق هائل كما ذكرنا. ففرق بين أن يكون هناك صلح لمدة 10 سنين وبين أن يكون هناك إقرار بأن قريش لها مكة المكرمة تفعل بها ما تشاء من إعلان الكفر. نعم كففنا عن قتالهم مدة لا ننقضها، لكن نقول من حقهم أن يعبدوا الأصنام حول الكعبة إلى الأبد، كما يريد من يقول من حقهم أن يفعلوا الكفر دون أن يفرض عليهم الصغار في أرض فلسطين إلى الأبد، وأن هذا حقهم، نعوذ بالله من ذلك. لذلك لا يغترن أحد بما ينسب إلى بعض المشايخ أو الهيئات العلمية أو غير ذلك من جواز الأنواع المذكورة من الصلح مع اليهود وغيرهم مما يقر به الكفار على كفرهم إلى الأبد كحق لهم، والله عز وجل ما جعل هذا الحق، بل هذا حق المسلمين وأرض المسلمين، خصوصا الأرض التي ظهر فيها الإسلام والتي طهرها الإسلام من دنس الشرك وأمر الله عز وجل أن تطهر بذلك، وخصوصا ما حول المسجد الأقصى رده الله إلى المسلمين وحفظه من كيد المجرمين المعتدين. أما القاعدة التي ذكر وهي احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك، فهي قاعدة مضطردة مستقرة مستمرة من أعظم وأهم قواعد الدين، خصوصا فيما يتعلق بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه تخصيص للقاعدة الأخرى التي يطلقها بعض العلماء، وهو أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وإنما المقصود من تلك القاعدة المذكورة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة المساوية لها، لأن درء المفسدة فيه حفظ رأس المال، وهو الأصل أن نبقى على الخير الذي عندنا، وإن عجزنا عن الزيادة منه فلا نفقده. ولكن إذا كان درء المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة أعظم منها بكثير، إذا كان الأمر كذلك فلن ندرأ المفسدة بل نحتمل المفسدة الأقل، مثل محو اسم محمد رسول الله، هذه مفسدة بلا شك، ومحاه النبي عليه الصلاة والسلام بيده ولم يكن قارئا، ولذلك طلب من علي أن يريه مكانها فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام. ومفسدة رد من جاء مسلما من الكفار إلى الكفار مرة أخرى رغم أنه يفتن في دينه، ومفسدة أننا نترك من لحق بهم منا بدلا من أن نقيم عليه حد الردة، فهذه مفاسد. لكن هناك مصلحة أعظم كبيرة من تمكن المسلمين من مخاطبة الكفار بالإسلام واختلاطهم معهم، ثم تمكنهم من الحج والعمرة وغير ذلك، وتفرغهم لأنواع أخرى من القتال من القبائل الأخرى والكفار الآخرين، كل ذلك من المصالح العظيمة أدى إلى أن يدخل في الإسلام من بعد صلح الحديبية إلى فتح مكة أضعاف من دخله عبر 20 سنة. كان صلح الحديبية في السنة 6 في ذي القعدة من السنة 6 من الهجرة، يعني بعد نحو من 20 سنة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، 13 في مكة و6 إلى أول 7 من الهجرة. كان عدد المسلمين في الحديبية 1400 إلى 1500، وفي فتح مكة كان عدد المسلمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم غير من لم يحضر الفتح 10,000. فانظر إلى هذا الفرق الهائل في سنة وبضعة أشهر، أقل من 2 دخل في الإسلام أضعاف من كان يعني دخل فيه قبل ذلك، ومنهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ممن صار من أعظم المجاهدين الفاتحين في سبيل الله. ودخل بعد فتح مكة أضعاف وأضعاف ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد معه في حدة الوداع أكثر من 100,000، كانوا في الفتح 10,000، بعد نحو 2 كانوا أكثر من 100,000 غير من لم يشهد، فبالفعل كان فتحا مبينا كما ذكر الله عز وجل، وهذا مصلحة كبرى. فلذلك نقول أنه إذا كانت هناك مصلحة أعظم من المفسدة اليسيرة، فإن قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ليس يعمل بها هنا، إنما درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة الموازية لها التي في قدرها. أما إذا كانت مصلحة عظيمة جدا في مقابلة احتمال مفسدة عظيمة مفسدة يسيرة، تحتمل مفسدة اليسيرة الأقل ونفعلها لتحصيل المصلحة الأعظم. فمراعاة المصالح والمفاسد في هذا الباب وفي كل أمور الدين أمر مشروع، لأن الله لا يحب الفساد، وهذه أدلة هذه القاعدة، والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه الأدلة العامة تطبيقها هذه القواعد التي ذكرها العلماء. فهذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كذلك، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. أحيانا نؤمر بالكف عن المرتدين كما وقع في هذا الصبح، من لحق بنا من من لحق بهم من المسلمين فأبعده الله ولن نتعرض له بقتل، ثم قد يمكن الله منه بعد ذلك، لكن الغرض المقصود أنه أحيانا قد نتوقف لأجل المصلحة ودفع مفسدة أعظم. يجهل هذه المسألة كثير من المتسرعين من شبيبة الإسلام ورجالهم أحيانا، ممن لا يعطون الأمور حقها من النظر ولا مراعاة القدرة والعجز، ويقدمون على أمور يظنونها هي التي أمر الشرع بها، ويترتب على ذلك من سفك دماء المسلمين وأخذ بلادهم ما لا قدرة لهم على دفعه، ومفاسد لا تحصى كثرة، نسأل الله العافية. في حين أن الفريق الآخر على الناحية الأخرى يستسلم لأعداء الله ولا يرضى إلا بالتمكين لهم في بلاد المسلمين وإعلاء شأنهم على المسلمين ومراعاة مصلحتهم، وهذه موالاة لهم، والأمر وسط بين الطرفين، ونسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحه امحه، فقال: ما أنا بالذي أمحاه. يقول: هي لغة في أمحوه، وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من باب الأدب المستحب، لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم تحتيم محو علي بنفسه، ولهذا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفة. بعض الناس يحتد بهذا على أن الأمر ليس للوجوب، لأن علي سمع أمرا أمحه فقال والله لا أمحه، والله لا أمحه، نعم. وهو هذا في الحقيقة صح، هذا في الحقيقة ليس، لأن الأمر ليس للوجوب، ولكن هذا أمر بعد أن بمنزلة الأمر بعد النهي، والأمر بعد النهي للجواز أو يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، لأن الرسول هو الذي أملاه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يثبت ولا يمحى، فلما جاء الأمر بالمحو كان هذا أمرا بعد النهي أو ما يوازي النهي، لأن إثبات محمد رسول الله رسول الله هو في الحقيقة إثبات ينافي أن تمحى هذه الكلمة. فلذلك نقول هذا كان أمرا للإباحة، يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر يا علي ليس بمحرم طالما فيه المصلحة للمسلمين، وأن هذا وإن كان هو رسول الله قطعا ويقينا وإن أنكروا ذلك فإنه لا يلغى من أجله الصلح، لأنه في النهاية سوف يظهر من نبوته ورسالته أدلة ذلك ما يرغم الكفار على قبوله، وفي النهاية سيكون أمرا في شكل الكتابة وشكل العقد والمقاضاة دون حقيقة ما يقع عليه الصلح. ولهذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الضيم للمصلحة الأعظم، وهو ظلم فعله المشركون كان وبالا عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يضيعه الله. فليس في هذه القصة وهذا الحديث دليل على أن الأمر ليس للوجوب، بل الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، وهنا فيه صارف وهو أنه كان أمر بعد ما يماثل النهي، والله أعلم. والسياق كذلك يدل على هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وهو يعلم أنه رسول الله لا محوا لرسالته، ولكن إنما فعله للمصلحة المعروفة المشهودة في هذا الواقع، فالسياق صارف. وتأمل في قول المشركين لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك، إذن هم يقرون بالله القدر المشترك الذي يريد الزنادقة والمنافقون أن يتكلم المسلمون عنه دائما، فكان في قدر مشترك وهو أنهم يقرون بوجود الله، فهل لا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم معهم في القدر المشترك وسكت عن القدر المختلف فيه؟ كانوا يقرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الناس تقعد تتكلم بقى في فضائل المشركين وحسنات المشركين والقدر العظيم من المشترك بيننا وبينهم، الأشياء البسيطة الخفيفة التانية، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، مش لازم الكلام في الحاجات دي، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، مش وقت الكلام في الفروع اللي في العقائد، وبعدين العقائد جوهرها واحد، الخلاف في الفروع والفروع الخلاف فيها لا يفسد للود قضية، حتى مع البوذيين، ما هو البوذيين قاعدين معاهم في المؤتمرات الخبيثة النجسة المسمى بحوار الأديان، حوار إيه؟ ليست بحوار، الحوار معناه تدعوهم إلى الإسلام، تدعوهم إلى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش تقعد مع عباد البقر وعباد الأوثان وعباد الصلبان وبعدين تقول القدر المشترك. ما المشركين كانوا بيقروا بوجود الله وبيقولوا احنا ما بنعرضش رسول الله، زي ما بيقولوا احنا أعداء الإسلام، بيقولوا احنا ما بنحاربش الدين الصحيح، احنا بنحارب المتطرفين، احنا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، بايعناك، تابعناك. لا، إذا ده بيقرهم بأن لو كمل عند ربنا لما امتنعنا من ذلك. فالقضية بعد قيام الحجة لا يقبل مثل هذا الكلام. ولكن قابل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب ذلك لأجل المصلحة الراجحة كما ذكرنا. قوله ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قال أبو إسحاق السبعي جلبان السلاح هو القراب وما فيه. قراب السيف غماده والسيف الذي بداخله. جلبان وجلبان هو يقول ألطف من الجراب يكون من الأدم أو من الأدم يوضع فيه السيف مغمدا ويطرح فيه الراكب صوته وأداته ويعلقه في الرحل. قال العلماء إنما شرطوا هذا لوجهين: أحدهما أن لا يظهر منهم دخول الغالبين القاهرين، لما يرفع داخل كده رفع السلاح يبقى إيه داخل منتصر، فيقول لا أتخش السلاح لتحت، نوع من العناد والكبر. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ومع ذلك فالأمر إلى حين، نعم وافق النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا لما نعطي الدنية في ديننا أمر كان شاقا على النفوس جدا. ولكن المسلمون يقبلون الآن غير ذلك. قال والثاني أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة، لأنه لما يخرجوا من الغماد فيأخذ وقتا. واشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا. قال العلماء سبب هذا التقدير أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام، وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة، وأما ما فوقها فله حكم الإقامة. وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة في من نوى إقامة في بلد في طريقه، وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة. والظاهر والله أعلم أن هذا كان شرط أهل مكة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا القدر بعد فتح مكة، فقال لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث، بعد قضاء المناسك لا يبقى فوق ثلاث. لا، أو رسول الله موفى بالثلاثة، لكن ده بنتكلم بقى الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الثلاثة دي في الإقامة التي بعد الحج، فأذن لهم في ثلاث ولم يأذن لهم في أكثر، واعتبر أن الإقامة أكثر من ذلك سيكون فيها إقامة وترك للهجرة، فدل ذلك على مذهب جمهور أهل العلم من أن الإقامة العارضة أثناء السفر إقامة، كما أنها لغة فهي كذلك شرعا. يعني لغة اسمه إيه ده؟ المسافر هو الضارب في الأرض، واللي نازل قاعد في مكان يبقى اسمه إيه؟ مقيم لغة. وشرعا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ليه؟ الإقامة. فكلام من يقول أنه لا يكون مقيما حتى يستوطن المكان ولو بقي سنين هذا كلام غير صحيح، حتى ولو كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ على العين والرأس، ولكن كلامه مخالف للدليل. والآئمة الأربعة على تحديد مدة وإن اختلفوا فيها، ثلاثة منهم يقولون بالأربعة لأنها فوق الثلاث، والإمام أبو حنيفة يقول عشرة، ولكن لا يوجد من يقول إلى سنين إلا أن لا يعزم إقامة. نعم، من لم يعزم إقامة فهذا أمر آخر، من لم يعزم إقامة قصر ولو بقي شهورا أو سنين، وأما عازم على الإقامة مقيم بالفعل فليس بضارب في الأرض، فما الدليل على أنه يجوز له أن يقصر ويفطر في بلاد يقيم فيها سنوات طويلة بزعم أنه مسافر؟ لا مسافر لغة ولا مسافر شرعا، ولو قال ذلك من قاله من أهل العلم، فلهذا خلاف الأئمة الأربعة كما ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضية بقي فيها الثلاث ووفى لهم بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يفي بالعهد، وترك الأصنام كما هي لما دخل عليه الصلاة والسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح جعل يطعن الأصنام التي حول الكعبة، حول مكة 360 صنما كما سبق الحديث في فتح مكة، وجعل يطعن فيها صلى الله عليه وسلم بمخصرة كانت معه، بعود كان بيده، دليل على أنه في عمرة القضية كانت هذه الأصنام موجودة وتركها عليه الصلاة والسلام ولم يكسرها. إن البعض يرى أن تغيير المنكر لا بد منه مهما أدى من نتائج. نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنكرات التي هي الشرك بالله، وهو غيرها بلسانه عليه الصلاة والسلام بدعوته، ولكن ترك تغييرها بيده لما في ذلك من مفسدة نقض العهد ومفسدة يعني القتال في غير وقت فيه المصلحة. فلا بد أن نعرف ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر في هذا البيت. حصر وأحصر وجهان والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها فأراه مكانها، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ، فقال فقال أرني مكانها فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله. يقول وكتب ابن عبد الله، فبيقول الرسول هو اللي كتب، يقول على ظهر هذا اللفظ، هذا ليس كذلك. قال وقد ذكر البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، وقال فيه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب، وزاد عنه في طريق آخر ولا يحسن أن يكتب فكتب. قال أصحاب هذا المذهب إن الله تعالى أجرى ذلك على يده، إن بأن كتب ذلك القلم بيده وهو غير عالم بما يكتب، وأن الله تعالى علمه ذلك حينئذ حتى كتب، وجعل هذا زيادة في معجزته، فإنه كان أميا فكما علمه ما لم يعلم من العلم، وجعله يقرأ ما لم يقرأ ويتلو ما لم يكن يتلو، كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن يكتب، وخط ما لم يكن يخط بعد النبوة، أو أجرى ذلك على يده. قالوا هذا لا يقدح في وصفه بالأمية، واحتجوا بآثار جاءت في هذا عن الشعبي وبعض السلف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كتب. ده قول ضعيف وباطل، لا وباطل. قال القاضي وإلى جواز هذا ذهب الباجي وحكاه عن السمناني وأبي ذر وغيره، وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله. قالوا وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فهو وصف ملازم له، وقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسن. قالوا وقوله في هذا الحديث كتب معناه أمر بالكتابة، كما يقال رجم مائزا وقطع السارق وجلد الشارب، أي أمر بذلك. واحتجوا بالرواية الأخرى فقال لعلي رضي الله عنه اكتب محمد بن عبد الله. قال القاضي وأجاب الأولون عن قوله تعالى أنه لم يتل ولم يخط، أي من قبل تعليمه، كما قال الله تعالى من قبله، فكما جاز أن يتلو جاز أن يكتب، ولا يقدح هذا في كونه أميا، إذ ليست المعجزة مجرد كونه أميا، فإن المعجزة حاصلة بكونه صلى الله عليه وسلم كان أولا كذلك، ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون. قال القاضي هذا الذي قالوه ظاهر، بل ليس بظاهر، لأنه كما ذكرنا إلى حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدله على مكانها يدل أنه لم يكن يقرأ عليه الصلاة والسلام ولا يكتب، لا يكتب صلى الله عليه وسلم كما يقول. إن كتب علي بن أبي طالب أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يكتب، إنما امتنع علي فقط من أمر هو المحو، ولم يمتنع من أن يكتب ابن عبد الله، وإنما أبى أن يمحو رسول الله. قال علي والله لا أمحوها، ما قالش لا أكتبها، وإنما قال إيه لا أمحوها أو لا أمحاها. فإذا الرسول هو الذي محى فقط، وعلي هو الذي كتب. يقول وقوله في الرواية التي ذكرناها ولا يحسن أن يكتب فكتب، كم نص أنه كتب بنفسه. قال والعدول، لا ليس كذلك، لا يحسن أن يكتب يبرر لماذا محاها بنفسه، لماذا قال العري أرني مكانها. قال والعدول إلى غيره مجاز ولا ضرورة إليه. قال وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة، وشنعت كل فرقة عن أخرى في هذا والله أعلم. هو الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتب شيئا ولم يخط بيمينه شيئا عليه الصلاة والسلام، وإنما محى كلمة رسول الله بإشارة علي له. قوله فلما كان يوم الثالث كلها في بعض النسخ يقول في نسخهم يوم الثالث. احنا عندنا نسختنا فلما ان كان اليوم الثالث، هذه من اضافه الصفه الموصوف في يوم الثالث، مع ان احنا النسخه اللي عندنا اليوم الثالث فاقام بها ثلاثه ايام. فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي هذا اخر يوم من شرط صاحبك فامره ان يخرج. هذا الحديث فيه حذف واختصار، المقصود ان هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبيه، وانما وقع في السنه الثانيه وهي عمره القضيه، وكان شرط النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبيه ان يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقيم اكثر من ثلاثه ايام. فجاء في العام المقبل فاقام الى اواخر اليوم الثالث، فقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه هذا الكلام فاختصر هذا الحديث، ولم يذكر ان الاقامه وهذا الكلام كان في العام المقبل، واستغنى عن ذكره بكونه معلوما. وقد جاء مبينا في روايه اخرى مع انه قد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكه عام الحديبيه، والله اعلم. فان قيل كيف احوجوهم الى ان يطلبوا منهم الخروج ويقوموا بالشرط، فالجواب ان هذا الطلب كان قبل انقضاء الايام الثلاثه يسير، وكان عزم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على الارتحال عند انقضاء الثلاثه، فاحتاط الكفار لانفسهم وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسير، فخرجوا عند انقضائها وفاء بالشرط، لا أنهم كانوا مقيمين لو لم يطلب ارتحالهم. نعم، زي أي واحد كده تلاقيه عم الشيخ أول ما يقرب إن هو مثلا يوفي، يقول يا عم الشيخ مش هتوفي مع الشيوخ بيوفوا موعدهم ولا لا؟ عندهم ان لازم قبل ما يكون خالف الوعد ولا حاجه. قال العلماء وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وانه كتب باسمك اللهم، وكذا وافقه في محمد ابن عبد الله وترك كتابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا وافقهم في رد من جاء منا اليهم دون من ذهب منا اليهم، في رد من جاء منهم الينا دون من ذهب منا اليهم. إنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة في الحاصلة بالصلح، مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. أما بالبسملة وباسمك اللهم فمعناهما واحد. وكذا قول محمد بن عبد الله هو أيضا رسول الله، وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك، ولا في ترك وصفه أيضا صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفيها. عايز يقول إيه؟ إن هما ما قالوش من محمد مثلا الذي ليس برسول، لو طلبوا ذلك ما نعملش ابدا، لاننا نقر بكفر. لو قالوا نقول بسم الله الذي ليس هو الرحمن وليس هو الرحيم، ما ينفعش. يقول فلا مفسده فيما طلبوا، انما كانت المفسده تكون لو طلبوا ان يكتب ما لا يحل من تعظيم الهتهم ونحو ذلك. اما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب اليهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه فيهم في هذا الحديث بقوله من ذهب منا إليه فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، ثم كان كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعل الله الذين جاءونا منهم وردهم إليهم فرجا ومخرجا ولله الحمد. وهذا من المعجزات. أبو جندل وأبو بصير صاروا حربا على المشركين حتى طلب المشركون إلغاء هذا الشرط إذلالا لهم. وقال العلماء والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلهم ودخول الناس في دين الله أفواجا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولا تتظاهر عنه عندهم أمور النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة. فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة، وذهب المسلمون إلى مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه، وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة بجزئياتها ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته صلى الله عليه وسلم، وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك، فما زالت نفوسهم إلى الإيمان، فما فمالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة، وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام، فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل، وكانت العرب من غير قريش في البوادي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش، فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قول سهل بن حنيف رضي الله عنه وصفين: أيها الناس اتهموا أنفسكم، أراد بهذا تصبير الناس على الصلح. أهل الشام رفعوا المصاحف فقبل عليهم الصلح تحت ضغط بعض أصحابه، فلما قبل استنكره الكثيرون يريدون المخالفة وعلى رأسهم الخوارج، فردهم سهل بن حنيف رضي الله عنه إلى قبول ما قبله عليه. يقول: أراد بهذا تصبير الناس على الصلح وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير، فإنه يرجى مصيره إلى خير وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس كما كان شأن صلح الحديبية. وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب علي رضي الله عنه كراهة التحكيم، فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح وأقوالهم في كراهته، ومع هذا فأعقبهم خيرا عظيما، فقررهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح مع أن إرادتهم كانت مناجزة كفار مكة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فعلام نعطي الدنية في ديننا. وقول نعطي الدنية أي النقيصة والحالة الناقصة. قال العلماء: لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكا، بل هو سماه شكا. وعمر رضي الله عنه قال: ما شككت إلا يومين، ولكن شك في أن يكون هذا ليس بوحي من الله، وإنما اجتهاد اجتهده النبي عليه الصلاة والسلام، وآمل ورجى أن ينزل الوحي ببيان الخطأ فيه. ولكن لذلك لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات وقال: فتح هو، إذن إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إن المقصود بصلح الحديبية، فطابت نفس عمر لما نزل القرآن انتهى الأمر. إذن لم يكن شكا في نبوته عليه الصلاة والسلام ولا في أمر ما، وإنما كان في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل يجوز عليه الاجتهاد ويجوز عليه الخطأ، وربما نزل وحي وتصويبه. قال: لم يكن سؤال عمر رضي الله عنه وكلامه المذكور شكا، بل طلبا لكشف ما خفي عليه، وحسا على إذلال الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه رضي الله عنه وقوته في نصرة الدين وإذلال المبطلين. وأما جواب أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيه كله على غيره رضي الله عنه. إن جواب أبي بكر باللفظ هو جواب النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسمعه رضي الله تعالى عنه. أبو بكر أعلم الأمة. فقوله: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح، أراد أنه نزل قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان الفتح هو صلح يوم الحديبية. فقال عمر: أو فتح هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، لما فيه من الفوائد التي قدمنا ذكرها. وفيه إعلام الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة والبعث إليهم لإعلامهم بذلك، والله أعلم. يوم أبي جندل هو يوم الحديبية، واسم أبي جندل العاص ابن سهيل بن عمرو. رأينا أمرا يفضعنا أن يشق علينا ونخاف. يقول: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي كده الجملة انتهت. يقول: هذا كلا فيه محذوف وهو جواب تقدير، لو أستطيع أن أرد أمره لرددته. ومنه قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، نظائره ونظائره، فكلها محذوف جواب لو لدلالة الكلام عليه، أي لو ترى لرأيت أمرا عظيما رأيت أمرا فظيعا. جملة جديدة بقى، ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. الضمير في منه عائد إلى قول التهم ورأيكم، ومعناه ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى، ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. وأما قول ما فتحنا منه خصما فيقول هكذا هو في مسلم قال القاضي وهو غلط، وتغييره وصواب ما سددنا منه خصما، وكذا هو في رواية البخاري ما سددنا به، ما سددنا، وبه يستقيم الكلام ويتقابل سددنا بقوله إلا انفجر. أما الخصم، خصم كل شيء طرفه وناحيته، وشبهه شبهه بخصم الراوية وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الغرارة والخرج الأفة اتخرب منها حتة، وانصبابه ما فيه بانفجاره، بمعنى أن ما سددنا منه في خصم الأمر الذي وقع بين الصحابة كلما حاولوا سد الفتنة انفتح في باب آخر، فلذلك يقنعهم بأن الصلح كان خيرا على التحكيم. يقول في هذه الأحاديث دليل جواز مصالحة الكفار إذا كان فيه مصلحة، وهو مجمع عليه عند الحاجة، ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على 10 سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم، وإن كان مستظهرا لم يزد على 4 أشهر، وفي قول يجوز دون سنة، وقال مالك لا حد لذلك بل يجوز ذلك قل أم كثر بحسب رأي الإمام والله أعلم، إلا أنه لا يؤبد كما ذكرنا، لا بد من مدة أو يكون مطلقا جائزا، مدة واجبة أو مطلق جائز، أو عهد ذمة مؤبد أو قتال، لا غير ذلك والله أعلم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله.